بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله جل وعلا في سورة آل عمران: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. كما مر معنا يخبر الله عز وجل عن الشهداء الذين قتلوا في هذه الدار أن أرواحهم حية مرزوقة في دار القرار. وقد أورد ابن كثير جملة من الأحاديث عند هذا الموضع، وذكر أحاديث في الصحيحين أو في بعضها تدل على أن الشهداء أرواحهم في أجواف طير خضر تعلق من شجر الجنة. ثم قال: فرحين بما أتاهم الله. هؤلاء الذين قتلوا في سبيل الله مغتبطون فرحون بنعمة الله عز وجل وبفضله الذي آتاهم من النعيم والثواب العظيم، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم، يسرون بلحوق من خلفهم لهم وبجهادهم في سبيل الله الذي يوصلهم إلى ما وصلوا إليه من دار كرامته. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أن هي المخففة من الثقيلة، وضميرها واسمها ضمير الشأن، وتقدير الكلام أن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم فيما يستقبلهم، بل هم آمنون وهم في النعيم مستمرون، ولهم يحزنون على ما فاتهم في الدنيا، لأن الله قد عوضهم وأعطاهم من النعيم ما لا يحزنون على شيء فاتهم. ثم قال جل وعلا: يستبشرون بنعمة من الله وفضل. استبشروا سرورا لما عاينوا من وفاء الموعود وجزيل الثواب. قال القرطبي: بجنة من الله، بنعمة من الله. قال القرطبي: بجنة من الله، وقيل بمغفرته. ولا شك أن ما حصل لهم نعمة من الله، نعمة عظيمة أو نعم عظيمة، وأنها من الله وحده لا شريك له. وأخبر أنهم يستبشرون، يعني يسرون غاية السرور، وفضل من الله، لأن الله رفع درجة الشهداء وأعطاهم من المنازل ما لم يعطي غيرهم، كما في الحديث إن الله أعد للشهداء 100 درجة في الجنة، للشهيد في الجنة 100 درجة، ما بين الدرجة والأخرى كما بين السماء والأرض. هذا فضل الله يمن به على من يشاء. وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين جل وعلا، لا يضيع أجر المؤمنين، الله لا يضيع أجر المؤمنين ولا أجر الكافرين، ولا يعني جزاء الكافرين، لكن هذا فيه زيادة بيان. بل إنه وعد جل وعلا أنه يضاعف لهم الحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف، وأنه لا يضيع أجر عامل عمل له. الذين استجابوا، وقد يقال إنه نص على المؤمنين هنا لأن الكافرين يهدر عملهم، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لكن المؤمنين لا يحصل لهم هذا، بل يحفظ الله لهم أعمالهم وحسناتهم ويثيبهم عليها في الآخرة. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. سبب نزول هذه الآية أنه لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من معركة أحد لما رجع إلى المدينة انتدب أصحابه، قال: هلموا معنا نطلب أبا سفيان نلحق به. هذا من سياسة الحرب، لأن أبا سفيان ظن أنه قضى عليهم، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يريه أنهم أقوياء رغم ما فيهم من الجراحات والإصابات. فاستنفر النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا يخرج معنا إلا من خرج إلى غزوة أحد. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وبعضهم المصاب وفيه الجراح وفيه الضرب من السيف بسبب غزوة أحد قبل يوم أو نحو ذلك، فخرجوا حتى وصلوا حمراء الأسد. فلما وصلوا هناك كان أبو سفيان قد مشى فسمع بهم فطار قلبه فزعا قبل أن يسلم، صابه رعب وخوف، يعني كأنه يقول ما عملنا فيهم شيء، خرجوا في أثرنا أيضا نظن أن قضينا عليهم. فلما وصل أبو سفيان وهو ماض في الطريق لقيه تجار قادمون إلى المدينة، وقيل لقيه وفد جماعة من بني عبد القيس، فقال إلى أين تذهبون؟ قالوا إلى المدينة. قال لهم أبلغوا محمدا أني آتيه العام القادم ومستأصله هو وأصحابه. فلما جاءوا وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال حسبنا الله ونعم الوكيل، وهما سيأتي من الآيات، وهذا كالتفسير والبيان لهذه الآيات المباركات. قال جل وعلا الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، الجراحات التي أصابتهم، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم هلموا استجابوا وقاموا رغم ما فيهم من القرح الجراحات والإصابات. للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم، للذين أحسنوا العمل منهم واتقوا الله بالاتباع، بالإخلاص والاتباع، وجعلوا بينه وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه، لهم أجر عظيم لا يقدر قدره ولا يعلم قدره إلا الله جل وعلا، والذي قال أنه عظيم هو العظيم سبحانه وتعالى. قال الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، هو النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، جاءهم وفد عبد القيس أو قال أبو سفيان ما قال، فجاءوهم وقالوا لهم مقولة أبو سفيان. الذين قال لهم الناس أبو سفيان ومن معه، إن الناس نعم الذي هم التجار أو وفد عبد القيس، ليس وفد عبد القيس، جماعة من بني عبد القيس، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، جمع لكم الجموع وأعدوا لكم العدة، يريدون قتالكم والقضاء عليكم فاخشوهم، لأن أبا سفيان يريد أن يخافون ويخشون منه. فقالوا فزادهم إيمانا، يعني هذا الذي لما جاءهم هذا الكلام وأنه يريد القضاء عليهم ويريد منهم أن يخافوا ويرهبوا زادهم ذلك إيمانا، لأنهم يعلمون أن الله مولاهم ونعم المولى ونعم النصير، وأنه لا يقع شيء إلا بتقديره وإرادته الكونية جل وعلا. فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، ازداد إيمانهم وقالوا حسبنا الله، أي يكفينا الله ونعم الوكيل جل وعلا. فمن وكل الله فقد وكل القدير الذي بيده الأمر، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أليس الله بكاف عبده؟ وهذا دليل على الإيمان، هنيئا للمتوكلين، حسبنا الله يكفينا الله ونعم الوكيل ربنا جل وعلا. فهو إذا أراد نصرة عبده أو كفايته أو أي أمر فلا راد لما يريد. ثم قال جل وعلا فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، بنعمة من الله وفضل، نعمة وهي نعمة النصر وطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وفضل من الله وهو ما أعده لهم من الثواب الجزيل، لم يمسسهم سوء، لم يصبهم أذى، ولم يتعرضوا لحرب ولا لقتال ولا لغير ذلك، واتبعوا رضوان الله، أطاعوا الله ورسوله فاتبعوا رضوان الله وما يرضي الله، وهو خروجهم في طلب أبي سفيان وقريش مع ما فيهم من الجراحات واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. فضل الله عظيم، ومن فضله عليهم أن وفقهم واستجابوا لله والرسول وخرجوا للجهاد في سبيل الله ولم يمسسهم سوء ورجعوا بالثواب والأجر العظيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ثم قال: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. هذا إخبار أن الشيطان يخوف أولياءه، أي يخوف بأوليائه أو يخوف من أوليائه. فالشيطان وجنده، الشيطان يخوف من أوليائه، ولهذا أوقع في نفس أبي سفيان هذا القول وحمله من حمله من الناس. كل ذلك يريد الشيطان أن يخوف النبي والمسلمين ويخوف المؤمنين من أوليائه. ولهذا معنى يخوف أولياءه ليس أنه يوقع الخوف على أوليائه، يخوف المؤمنين من أوليائه، هذا معنى الآية. يخوف أولياءه: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. لا تخافوا من أولياء الشيطان، الخوف الذي يحملكم على ترك دينكم وعدم الاستجابة، وخافوني، خافوا الله عز وجل بفعل أوامره واجتناب بنواهيه. فإن أبا سفيان في ذلك الوقت وقريش ما كانوا يريدون الإسلام، ولا يريدون أن يتدين الناس بدين الله، ولا أن يصلوا، ولا أن يجاهدوا، ولا أن يصوموا، ولا أن يفعلوا شيئا. فهذا الذي يريدون. فقال عز وجل: خافوني فلا تخافوهم وخافوني بطاعتي والعمل بما أمرتكم به إن كنتم مؤمنين حق الإيمان. وهذا فيه تهيج وحث لهم على طاعة الله عز وجل. ثم قال: جل وعلا: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا. لا يحزنك، لا يصيبك الحزن والأسى من الذين يسارعون. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، هنا هناك من يسارع في الكفر ويترك الإسلام وينضم إلى حزب الكفار. لا يحزنك هذا، لا يحزنك، لا يضيق صدرك به. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحزنه هذا. قال: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا بمسارعتهم ولحوقهم بالكافرين. لن يضروا الله ولن يضروا دينه، وإنما يضرون أنفسهم. لن يضروا الله شيئا، يريد الله أن لا يجعل لهم حظا في الآخرة. يريد الله عز وجل فيما اختاروه وذهبوا إليه قضاه الله وقدره، لكن هم يقدمون عليه باختيارهم وفعلهم لأنهم لا يدرون ما قضى الله وقدر، فيقدمون إقدام الفاعل المختار. فيريد الله عز وجل بذلك أن لا يكون لهم حظا نصيبا في الآخرة، لأن الحظ والنصيب في الآخرة للمؤمنين، لهم حظ ونصيب من النعيم والثواب العظيم في الجنة، ولهم عذاب أليم. فلا حظ لهم ولهم فوق ذلك عذاب أليم، أي مؤلم لمن وقع به. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم. لا يحسبن، لا يظنن أو لا يعتقدن الذين كفروا أنما نملي لهم، حينما نملي لهم ونبقيهم ونعمرهم ولا نهلكهم مع أنهم لم يدخلوا في الإيمان وعادوا أهل الإيمان، لا يظنون أن إملاءنا لهم، والإملاء هو الترك والإمهال، خير لأنفسهم. إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. لله حكم عظيم. لا يظن الكافر أنه إذا متع وأمهل وأعطي أن ذلك خير له، بل هذا شر له، ليزداد إثما على آثامه. قبلها نعم قبلها: إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا. الذين اشتروا، قلنا إن الاشتراء هو المعاوضة، الاشتراء هو المعاوضة. ودائما إذا جاءت لفظة الاشتراء أو الاستبدال فإن الباء تدخل على المتروك أبدا، الباء تدخل المتروك أبدا. فهنا قال اشتروا الكفر بالإيمان. ما هو المتروك وما هو المأخوذ؟ تركوا الإيمان وأخذوا الكفر. فالباء دائما تدخل على المتروك. الذين يشترون الحياة الدنيا بالآخرة. وهذا كثير في القرآن، لا يشكل عليك. إذا أشكلت أشكل عليك ما هو الذي أخذ وما هو الذي ترك، فالذي دخلت عليه الباء هو المتروك. فهؤلاء يشترون الكفر بالإيمان، يعني يستعيضون بالكفر بدلا من الإيمان، يتركون الإيمان ويعتنقون الكفر ويأخذون به بدلا منه. لن يضر الله شيئا، لأن الله لا يبلغه ضرر أحد. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. ولهم عذاب أليم بسبب هذا الاستبدال والاشتراء، اشتراء الكفر بالإيمان. لهم على لن يضروا الله وإنما يضرون أنفسهم، ولهم عذاب أليم أي مؤلم موجع لمن وقع به ولحق به. ولا يحسب أن الذين كفروا أنما نولي لهم خيرا لأنفسهم. الإملاء هو الإمهال، هو الإمهال في الحياة، تأخير حياتهم أو المد في أعمارهم. ولا يحسب أن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم حصر. أفادت ما هو الشيء الذي، أو أفادت ما الذي يحصل لهم بهذا الإملاء؟ إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. لا يملي لهم الله عز وجل لأجل أن ذلك خير لهم، بل هو شر لهم، ليزدادوا آثاما وذنوبا ومعاصي، ولهم عذاب مهين. المهين من الإهانة، وهو المذل المخزي لمن وقع به. فلهم عند الله عذاب يهينهم ويخزيهم ويذلهم، وهو عذاب النار وما أعد الله عز وجل فيها من الأنكال والأغلال والسعير. ثم قال جل وعلا ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه. ماذا قلنا عن هذا التعبير ما كان؟ على الامتناع، غاية الامتناع، لا يمكن لا يكون ولا يقع أبدا. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه وله الحمد والمنة. لا يمكن أن يذر الله المؤمنين على ما عليه الكافرين حتى يميز الخبيث من الطيب. يميز، يقال ماز الشيء يميزه إذا فرق بين شيئين، فيفرق الله. لا بد أن يميز بين الكافرين والمؤمنين بما يقضيه ويقدره. ولهذا قال حتى يميز الخبيث من الطيب. فالخبيث هو الكافر، الكافر، والطيب هو المؤمن. لا بد أن يميز الله بينهما ويفرق بينهما، ويظهر هذا ويخزي هذا، ويجلي أمرهم. ثم قال وما كان الله ليضيع إيمانكم. يقول ابن كثير ما كان الله ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه. يقول أي لا بد أن يعقد سببا من المحبة ويظهر فيه وليه ويفتضح فيه عدوه، أو يظهر فيه وليه ويفتضح فيه عدوه، يعرف به المؤمن الصابر والمنافق الفاجر. يعني بذلك يوم أحد الذي امتحن الله به المؤمنين فظهر به إيمانهم وصبرهم وجلدهم وثباتهم وطاعتهم لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وهتك به ستر المنافقين، فظهر مخالفتهم ونكولهم عن الجهاد وخيانتهم لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا قال ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. ويذر يعني يترك المؤمنين على ما أنتم عليه أيها المنافقون حتى يميز الخبيث من الطيب، ويميز بين الخبيث والطيب. فالمؤمن طيب والكافر والمنافق خبيث، فيفرق الله بينهم بما يجريه من الأقدار، فيتبين الطيب وثباته على الحق وإيمانه، ويتبين الخبيث وأعماله الخبيثة. وما كان الله ليطلعكم على الغيب، أي على ضمائر قلوب عباده، كما قال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. فما كان الله عز وجل ليطلع المنافقين ولا غيرهم على الغيب، الغيب المطلق، ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، يجتبي يصطفي ويختار من رسله ويطلعهم على ما شاء من علم الغيب، يطلع رسله على بعض علم الغيب وعلى ما شاء من علم الغيب. فآمنوا بالله ورسله، هذا هو المخرج، آمنوا بالله ورسله. لا يمكن أن تطلعوا على الغيب، ولا يمكن يطلع على الغيب أحد، وإنما يطلع النبي إذا أطلعه الله أو على ما أطلعه الله عليه. ولكن حكمة الله لا تقتضي، ولكن حكمة الله تقتضي أنه لا بد أن يفرق بين الحق والباطل وبين المؤمن والمنافق، لا بد أن يتميز كل منهم بأفعاله بأعماله خلال ما يقع فيه من أقدار الله عز وجل. قال: فآمنوا بالله ورسله، هذا طريق النجاة، هذا طريق السلامة، وهذا الذي أرسل الله به الرسل وأنزل به الكتب. وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. تؤمنوا بالله عز وجل، مما يجب الإيمان به من التصديق والإقرار والقبول، وتتقوا الله، تجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية بفعل الأوامر وترك النواهي، يعني القيام بطاعة الله عز وجل، فلكم أجر عظيم عند الله عز وجل، وهو الجنة وما أعد فيها من النعيم المقيم والثواب العظيم. ثم قال جل وعلا: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم. لا يحسبن، لا يظنن ولا يعتقدن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله، هم الذين يبخلون عن الإنفاق في وجوه الخير أو إخراج ما يجب عليهم أو إخراج الزكاة وما أوجب الله عز وجل عليهم في أموالهم. لا تحسبن هذا خير لهم، أو لا يحسبن الذين يبخلون، والبخل هو الإمساك وعدم الإنفاق في وجوه الخير، بما آتاهم الله من فضله، الله الذي آتاهم المال، ما هو من عندي، الله الذي أعطاهم إياه من فضله، جاد به عليهم. لا يحسبون ذلك خيرا لهم، فكثرة المال ليس الدليل على الخير، وإمساك الإنسان بماله وحرصه عليه ليس الدليل على الخيرية، بل ولا كثرة المال عند الإنسان دليل على الخيرية، بل هو شر لهم. لماذا؟ لأنهم يعذبون به، ولهذا قال: سيطوقون ما بخلوا به، يكون طوقا في أعناقهم يوم القيامة، يطوقون به في رقابهم، يعذبون به، كما جاء في الحديث الذي في الصحيحين في صحيح البخاري، بل هو في صحيح البخاري دون مسلم، وإن كان رواه مسلم من وجه آخر، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة يأخذ بلهزمتيه، يعني بشدقيه، يقول: أنا مالك، أنا كنزك. ثم تلا هذه الآية: ولا يحسبن الذين يبخلون بما أتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم. وهذا من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن، إذن يطوقون يكون طوقا في أعناقهم، يلتف ماله عليه ويكون شجاع ثعبان أقرع قد تقرع رأسه وتمزع شعره لشدة وكثرة السم الذي في رأسه، فيلزمه وينهشه. إذن سيطوقون ما بخلوا به. إذن لما يفرح؟ كيف يفرح بمال ينتهي الأمر أنه يعذب به يوم القيامة في يوم كان مقداره 50,000 سنة؟ لو عاش الدنيا كلها فقير الأمر بسيط، لكن إذا انتهى الآخرة التي لا انقطاع لها يبقى معذبا بهذا المال. سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، بين أن هذا التطويق وهذا جعله طوقا في أعناقهم أن هذا يكون يوم القيامة يعذبون بذلك. ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. لله ميراث السماوات والأرض، هو الذي يرثها. والمعنى أن كل شيء هالك إلا وجهه، الإنس والجن يموتون، والله يرث الأرض ومن عليها. ليس المراد أنها كانت خارجة عنه وعن قبضته، لا، القصد أنه كما أنه كان هو كما أنه الأول فلا أول له، كذلك هو الوارث الباقي بعد خلقه. يموتون، كانوا عدما فوجدوا، ثم يموتون ويفنون، والله يرثهم، يرث الأرض ومن عليه، لأنه الحي الذي لا يموت، الحي الذي لا يموت هو الباقي بعد فناء جميع خلقه. ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. خبير، الخبير هو العليم الذي أحاط ببواطن الأمور ودقائقها. فربك خبير، يعلم السر وأخفى، فاجعل أعمالك صالحة، فإنه لا يخفى على الله منها شيء، وهو خبير بك وبعملك، والجزاء من جنس العمل يوم الوقوف بين يدي الله عز وجل. ثم قال جل وعلا: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. هذه مقولة اليهود أخزاهم الله وقبحهم، فقد جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سمعوا قول الله: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ فقالوا: يا محمد، افتقر ربك فسأل عباده القرض، افتقر ربك فسأل عباده القرض، فأنزل الله: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. رواه ابن مردوية وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما. إذن هذا المراد به. واليهود، هذه مقولة اليهود، كلهم يقولون هذا، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. لقد سمع الله، قلنا إن سمع تأتي بمعنى الإدراك وتأتي بمعنى الإجابة. هل هي هنا بمعنى الإدراك أو بمعنى الإجابة؟ الإدراك، هنا الإدراك، لأن الإجابة الله ما استجاب لهم، استجاب لهم ماذا؟ لا، لقد سمع وأدرك، لأنه السميع يسمع أقوالهم. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير، قبحهم الله، ونحن أغنياء. وهذا دليل على جرأة اليهود وجرأة الكفار عموما على الله. ما قدر الله حق قدره؟ الله فقير، من الذي يرزقكم؟ من الذي أعطاكم هذا المال الذي بأيديكم؟ من الذي يرزق خلقه كلهم؟ من الذي له ملك السماوات والأرض؟ هو الله وحده لا شريك له، فما أجرأ الكفار على الله. قال جل وعلا: سنكتب ما قالوا، سنكتب قولهم هذا في صحف الملائكة، أو سنحفظهم ونجازيهم عليه. سنكتب ذلك ويجدونه مكتوبا في كتاب يقرأه كل واحد، كل واحد منهم يقرأ كتابه بنفسه، لا ينكر ولا يجحد. سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء. أيضا ذكر فعلة أخرى من فعالهم الخسيسة، كما قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، كذلك كانوا يقتلون الأنبياء بغير حق، لأن قتل الأنبياء ظلم، جور، ليس بحق، لا يمكن أن يكون قتل الأنبياء بحق، وهذا من خبثهم، قتلوا أنبياء الله وتجرأوا على الله، فما أحلم الله. قال جل وعلا: ونقول ذوقوا عذاب الحريق. سنكتب عليهم قولهم ونكتب عليهم قتلهم للأنبياء ونقول لهم ذوقوا عذاب الحريق، فدل أنهم يطعمونه ويجدون ذوقه ومسه، نعوذ بالله، عذاب الحريق، عذاب الذي يحرق، يحرق أبدانهم كما جاء في الحديث أن الكافر يعظم جسده حتى تكون مقعدته كما بين مكة والمدينة، ويكون ضرسه مثل أحد، ثم يعذب حتى يصير مثل الذباب، ثم يضخم جسمه ثم يحرق بالنار أبد الأباد، نعوذ بالله، عذاب محرق يلفح وجوههم. ذلك أي ما سبق من العذاب وما أوقعه الله عز وجل بهم من العقوبات بما قدمت أيديكم، الباء للسببية، بسبب تقديم أيديكم أو بسبب الذي قدمته أيديكم، ما ظلمهم الله، بسبب أفعالهم، الجزاء من جنس العمل، ذلك بما قدمت أيديكم، والتعبير بقدمت يداه وقدمت أيديهم يراد به العمل، يعني ما عملوا، لكن قدمت اليمين أو اليد إما من باب التكريم لها أو لأن أغلب أعمال الإنسان تكون بيده فعبر بالجزء عن الكل، أو لأن اليد هي المقدمة في الإنسان، فالحاصل أن كل أعمالهم كل أعمالهم التي فعلوها نالوا جزاءها عند الله عز وجل، ولا يظلم ربك أحدا، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وأن الله ليس بظلام للعبيد، ما ظلمهم بهذا، وظلام فعال صيغة مبالغة، وليس معنى ذلك أن الله يعني لا يظلم كثيرا لكن يظلم قليلا، لا، الله لا يظلم لا قليلا ولا كثيرا، ولهذا جاء في آيات أخرى إن الله لا يظلم الناس شيئا، لا يظلم مطلقا، والله لا يظلم قليلا ولا كثيرا جل وعلا، بل هو الحكم العدل. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، هذا قول يهود، قالوا كذبا وافتراء على الله، إن الله عهد إلينا يعني أوصانا وأخبرنا في كتبه التي أنزلها على موسى، أو كتاب الذي أنزله على موسى وكتابه الذي أنزله على عيسى، فالله أوصانا بهذا، عهد إلينا عهدا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان، حتى يأتينا بقربان تأكله النار، والقربان ما يتقرب به من الصدقة ونحوها، وكانوا من قبلنا حتى في زمن آدم كما ذكروا في قصة قابيل وهابيل، أن الله أن العبد إذا تقرب بقربة أو قربان فتقبله الله تنزل نار بيضاء من السماء فتحرقه، وهذا دليل أن الله قد قبله، تنزل نار بيضاء من السماء فتحرق القربان الذي تقرب به العبد، هذا لأن الله قد قبله. فهؤلاء أعداء الله يقولون إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، قال لا تؤمنوا بأحد، أي رسول، حتى لو جاءكم رسول حتى يأتي بقربان يتقرب يتصدق به فتنزل نار تأكلها، تأكل هذا القربان وأنتم تنظرون إليه، وكذبوا أعداء الله. قال الله عز وجل قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات والذي وبالذي قلتم، جاءكم رسل من قبلي، الرسل كانت تترى في بني إسرائيل، بالبينات بالحجج والبراهين الواضحة والأدلة الدالة على على الله جل وعلا وصدق رسوله وبالذي قلتم من نار من السماء فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين؟ ما آمنتم بهم لما جاءكم بالآيات وبالذي قلتم وطلبتم؟ أنتم تطلبون مني وتقول لن نؤمن لك حتى تأتينا بقربان تأكله النار. قد جاءتكم رسل من قبلي بالبينات والدلائل وجاءوكم بالذي قلتم وطلبتموه فلم تؤمنوا ولكن قتلتموهم، فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين؟ تكذيب لهم وبيان كذب يهود وافتراءهم. فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. هذه تسلية من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، يقول فإن كذبوك، كذبتك يهود ولم يؤمنوا بك، فقد كذب رسل من قبلك. هذه سنة الله في رسله وأممهم الكافرة، جاءوا بالبينات والزبر، جاءوا بالبينات بالحجج القاطعة للعذر، والزبر وهي الكتب، والكتاب المنير قالوا هذا من عطف الخاص على العام وهو التوراة والإنجيل. قال بعضهم الكتاب المنير هو التوراة، قال بعضهم هو الإنجيل، قال بعضهم بل كلاهما. والمنير يعني الواضح الجلي المضيء، وهذا فيه بيان فضل هذا الكتاب على غيره من الكتب، لأن التوراة والإنجيل فيها هدى للناس وبيان للناس. قال جل وعلا كل نفس ذائقة الموت، هذا حكم الله يا أخوان، كل نفس ذائقة الموت، ما من نفس منفوسة إلا ستذوق الموت وتموت، ما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل من عليها فان. إذن أين نحن عن هذه الحقيقة؟ هذه حقيقة يا أخوان، سنموت كما مات من قبلنا، ثم ماذا بعد الموت؟ العمل بعد الموت، الجزاء، اليوم العمل. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. التوفية هي إعطاء الشيء وافيا، وفاه أجره يعني أعطاه أجره، أجر عمله. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة حينما تقفون، لأن الجزاء في الآخرة. فمن زحزح عن النار، الفاء هنا للتفريع لأنها تفريع على ما سبق، توفية الأجور يوم القيامة. فرع وبين وفصل، بعضهم يقول باء الفصيحة، الفاء الفصيحة. فمن زحزح عن النار، زحزح يعني أبعد، والأصل في الزحزحة الجذب بسرعة. فمن زحزح أبعد عن النار وأدخل الجنة، دخله الله الجنة، دار الكرامة، دار كرامته، فقد فاز فوزا عظيما. قال الزمخشري مستخدما تلبيسه ودسه للسم في العسل عند هذه الآية، لا ليس عند هذه الآية لكن نحو من هذه الآية، لعله عند هذه الآية، فمن زحزح عن النار ويدخل الجنة فقد فاز. قال أي فوز أعظم من هذا؟ قال أي فوز أعظم من هذا؟ ما رأيكم في هذا الكلام؟ صحيح؟ لو قاله رجل من أهل السنة قلنا كلامك صحيح 100%، لكن الزمخشري والمعتزلة ينكرون رؤية الله، والمؤمنون رؤية الله عندهم أعظم نعيم في الجنة، فدخول الجنة نعيم، والنظر إلى وجه الله الكريم زيادة للذين أحسن حسنا وزيادة، أفضل نعيم. فالرجل يريد هنا أن ينكر الرؤية، أي فوز أعظم من هذا من دخول الجنة؟ نقول أعظم منه رؤية وجه الله الكريم، سيرزقنا وإياكم رؤية وجهه الكريم. قال وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، فقد فاز يعني نال مبتغاه من الخير. وما الحياة الدنيا هذه التي يغتر بها الكفار ويرون أنها هي الحياة إلا متاع الغرور؟ المتاع ما يتمتع به الإنسان ثم يزول ولا يبقى. ومتاع الغرور يعني قل الغرور هو الشيطان، والغرور هو الاغترار، والشيطان غرور يوقع في الغرور، يغر الناس ويوقعهم في الغرر، في الأماني الباطلة والمواعيد الكاذبة. إذن هذه حقيقة الدنيا، متاع، لكن هي مجرد متاع. لكن غرور يا أخي، والله لن تدخل معك قبرك، تقف يتبع الميت ثلاثة، عمله وأهله وماله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يبقى مع العمل والباقي يرجع. الدنيا خلاص ما هو مالك، مالي مالي، ليس مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت، وما سوى ذاك أو ذلك ذاهب وتاركه الورثة. إذن متاع غرور. الآن لا تغتر بالفلوس اللي عندك ورصيدك وأموالك، لا تغتر فيها، لو خرجت روحك الآن ما هي لك، باقية لغيرك. ثم قال جل وعلا: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. لتبلون في أموالكم وأنفسكم، تختبرون، تصيبكم البلايا، هذا أمر واضح. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. لا بد من الابتلاء، يجيك أحيانا في مالك، أحيانا في بدنك، أحيانا في ولدك. لتبلون في أموالكم وأنفسكم، نفسه يصيبه المرض، يصيبه. ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، تسمعون منهم سبا لكم وطعنا في دينكم وطعنا في ربكم، كما حصل من اليهود أخزاهم الله. وستسمعون الشرك وأذى كثيرا، لكن أذى ما هو ضرر، يؤذيكم وتتألمون منه، ولكن لا يضركم، لأن كل نفس بما كسبت رهينة. وهذا الأذى سنسمعه من أهل الكتاب اليهود والنصارى الذي كان المفروض أن يتبعوا الحق، ومن الذين أشركوا الكفار الخلص الوثنيون. لكن وش المخرج؟ وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. تصبروا على أذاهم وعلى ما تسمعون، وتتقوا الله عز وجل لا يخرجكم ما تسمعون عن مخالفة الحق، لا ظلما لهم ولا تركا لدينكم، فإن ذلك من عزم الأمور. قالوا عزم الأمور، العزم هو إمضاء الرأي وعدم التردد بعد بيان السداد. المراد هنا العزم في الخيرات، العزم في الخير وفعل الخير. إن تتقوا وتصبروا، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. قال الشيخ السعدي: أي من الأمور التي يعزم عليها وينافس فيها ولا يوفق لها إلا أهل العزائم والهمم العالية، كما قال تعالى: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فالموفق من وفقه الله. ثم قال جل وعلا: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. أخذ الله الميثاق، وهو العهد الثقيل الشديد المؤكد، من الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى، ونحن مأخذون علينا العهد أيضا بهذا. أخذ عليهم بماذا؟ لتبيننه للناس، لتبينن الحق الذي أنزل على رسلكم وجدتموه في كتبكم، لتبيننه للناس، تظهرونه ولا تكتمونه، تخفونه. فماذا صنعوا؟ فنبذوه وراء ظهورهم. النبذ هو الطرح والإلقاء، طرحوه وتركوا البيان ولم يقوموا بالبيان، بل كتموا الحق. فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. اشتروا أي استعاضوا به ثمنا قليلا، استعاضوا بالحق، الباء يدخل على المتروك أبدا، ثمنا قليلا، وهي الدنيا تركوا الحق من أجل ما تذهب المصالح التي بأيديهم، من أجل يبقى رئيسا يسجد له يعطى المال، وهذا ثمن قليل، الدنيا كلها قليل. فبئس ما يشترون، قبح ما اشتروه واستعاضوا به عن البلاغ والبيان، وهو هذا المال القليل. يقول جل وعلا: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. لا تحسبن، أو لا تظنن، أو لا تعتقدن أن هؤلاء الكفار الذين يفرحون بما أتوه من القبائح ومن معاداة الرسل، وهذه الفضائع والقبائح التي أتوها ردا للإسلام وأتوها صدا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا تحسب، ويحبون أيضا أن يحمدوا بما لم يفعلوا، يحبون الرياء، يحب أحدهم أن يمدح بشيء لم يفعله، هذا ما يجوز الإنسان، بل لا يحب الإنسان المدح حتى إذا كان فعله لا ينبغي له، لا يحبه ولا يريد من أحد أن يمدحه، ولا يجوز مدح الإنسان في وجهه ولو كان حقا، فما بالك من يحب أن يمدح بشيء لم يفعله أصلا. فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، مفازة يعني بنجاة، بمنجاة من العذاب، يعني هؤلاء سيعذبون ولن ينجوا ولن يفوزوا، بل العذاب ينتظرهم، ولهم عذاب أليم، وهو عذاب أليم مؤلم موجع، نعوذ بالله من ذلك. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. لله ملك السماوات والأرض، مالكهما المتصرف فيهما، خالقهما مالك شأنهما المدبر لهما، تجري السماوات والأرض على أمره، والله على كل شيء قدير جل وعلا، لا يعجزه شيء. ثم قال سبحانه وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. من هذه الآية فما بعدها إلى آخر السورة، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من نوم الليل ليقوم الليل قرأ تلا هذه الآيات أول ما يستيقظ، ومن السنة أن يقرأها المسلم. إن في خلق السماوات والأرض وفي اختلاف الليل والنهار، خلق السماوات، هذا الخلق العظيم، هذه الكواكب وما أودعه فيها، وهذه الأرض بفجاجها وبحارها وأنهارها وجبالها وسهولها، واختلاف الليل والنهار يختلفان، لا من حيث الطول والقصر، ولا من حيث المنافع التي تكون فيهما، ولا من حيث ضوئهما، لآيات علامات بينات واضحة تدل على الله جل وعلا، لكن لمن؟ لأولي الألباب. الألباب جمع لب، وهي العقول المستنيرة، فيها عبرة تدعو إلى الإيمان. ولهذا لو تأمل في أول سورة الأنعام، لأنها محاجة مع الكفار، فيها التركيز على هذه الأشياء العقلية، لأن الكفار لا يؤمنون بالكتاب والسنة، لكن أقام عليهم الحجج العقلية التي يؤمنون بها ولا ينكرونها، هذه فيها عبرة حتى للكافر، لكن إذا كان عنده لب يعقل ويعي يتدبر، كما قال الأعرابي، قال: ليل داج وسماء ذات أبراج وبحر ذو أمواج، البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير، ألا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ بلى، والله تدل على اللطيف الخبير، دليل على الله وأنه هو الإله المعبود وأنه على كل شيء قدير، وهو الذي يجب أن يعبد ويخص بالعبادة. قال جل وعلا: الذين يذكرون الله، وهذه هم أولو الألباب، ذكر شيئا من صفاته، يذكرون الله بأنواع الذكر، من القراءة، قراءة القرآن، والتسبيح والتحميد والصلاة، يذكرون الله قياما، طبعا هذا طبعا خاص بالذكر الذي هو إما التسبيح والتحميد أو قراءة القرآن، أما الصلاة لا بد، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، الحديث، يذكرون الله قياما في حال قيامهم وقعودا وهم جالسون وعلى جنوبهم وهو مضطجع على فراشه أو على سريره. لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول خادمه كعب بن ربيعة: يقول كان كنت آوي إليه أخدمه في النهار وآوي إليه في الليل ينام بجواره. قال فأسمعه يقول سبحان الله سبحان الله، يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي. قال حتى أمل أو تغلبني عيني، أرقد والنبي يسبح على جنوبهم وعلى فرشهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ولهذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في حال صباه لما كان في بني سعد قالوا كان كثير النظر إلى السماء، دائما ينظر إلى السماء ويتفكر فيها، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض لأنه خلق عظيم. ثم يقولون ربنا ما خلقت هذا باطلا، والله ما خلق السماوات والأرض باطلا ولا عبثا، فقنا عذابا سبحانك فقنا عذاب النار، ما خلقت هذا باطلا عبثا سبحانك، ننزهك عن هذا. تسبيح والتنزيه والتبرئة لله عز وجل عن كل نقص وعيب على وجه التعظيم. فقنا عذاب النار، قنا من الوقاية، قنا عذاب النار برحمتك وفضلك. ثم قال عنهم ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، من أدخله النار فقد أخزاه، أي أذللته وأهنته وفضحته، وما للظالمين من أنصار. الظالمون الكافرون ما لهم من أنصار ينصرونهم وتولون أمرهم ويدافعون عنهم. ثم قال جل وعلا ربنا عنهم ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان. قيل المنادي للإيمان هو القرآن، واختاره ابن جرير الطبري، وقيل المنادي للإيمان هو النبي صلى الله عليه وسلم، وكل من القولين حق وصدق، لكن القرآن باقي ينادي للإيمان إلى يومنا هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم نادى من كانوا في زمانه ينادي للإيمان. تريد الإيمان؟ اسمع القرآن واستجب لما فيه. إننا سمعنا منادي ينادي للإيمان فآمنا. هنيئا لمن إذا سمع النداء إلى الخير والدعوة إلى الخير استجاب لله أمرا أو تركا. ثم دعوا ربهم فقالوا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. قال العلماء إن هذا فيه توسل إلى الله بالعمل الصالح، يجوز توسل إلى الله بالعمل الصالح، ولهذا قالوا ربنا إننا سمعنا مناديا للإيمان فآمنا فاغفر لنا، يتوسلون بإيمانهم بالله عز وجل ويطلبون من الله عز وجل أن يغفر لهم. يجوز أن تتوسل إلى الله بعمله، اللهم إني أسألك بإيماني بك وبتصديقي بك أنك أنت رب العالمين وأن محمد رسول، أسألك أن تغفر لي وأن تكفر عني سيئاتي، فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. مر معنا أن بعض العلماء قال الذنوب هي الصغائر والسيئات هي الكبائر، وقيل الذنوب يعني ما يكون بسبب ترك الواجبات، والسيئات التي يكون فيها فعل المعاصي، وقد يكون من باب التوكيد كما قال بعض المفسرين. إذن هم يسألون الله أن يغفر لهم ذنوبهم يسترها ولا يؤاخذون بها ويكفر عنهم السيئات التي عملوها. وتوفنا مع الأبرار، دعوا الله بحسن الخاتمة، حسن الخاتمة. والأبرار جمع بر وهو الطائع لله الذي يعمل البر، وقيل هم الذين بروا بالآباء، بروا الآباء والأبناء. الصواب أن البر أعم من هذا. وتوفنا مع الأبرار يعني مع جملة الأبرار، سألوا الله حسن الخاتمة. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، يعني على ألسنة رسلك، على ألسنة رسلك، وما جاءنا به من الحق من عندك، وهو دخول الجنة والنجاة من النار. ولا تخزنا يوم القيامة، لا تفضحنا ولا تذلنا ولا تلحق بنا الخزي والذل والذل، إنك لا تخلف الميعاد. الله لا يخلف وعده ولا ميعاده، لأنه وعد المؤمنين بأنه ينجيهم ولا يخزيهم يوم القيامة فليعزهم. ثم قال جل وعلا فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم استجاب لهم، استجاب لهم طلبهم. هذا الإنسان يا أخوان كما وعده الله عز وجل كذلك يسأل الله ويطلب الله ويدعو الله، يتعبد الله بالدعاء. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. من هنا بيانية، سواء من الذكور أو من الإناث، بعضكم من بعض، إلى بعضكم من بعض في النسب أو بعضكم من بعض في الثواب في هذا الباب. فالجميع سيلقون ثواب أعمالهم كاملا موفرا، وكلكم على حد سواء في الثواب والعقاب. ثم قال: فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا. انظروا هذه الأعمال، هاجروا في سبيل الله، خرجوا من ديارهم إلى ديار الإيمان، وأخرجوا من ديارهم، وذنبهم أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله ويؤمنون بالله. وأوذوا في سبيلي، سبيل الله وسبيل الإيمان، حصل لهم أذى كثيرا. وقاتلوا المشركين دبا عن الدين، وقتلوا، بعضهم قتل استشهد. لأكفرن عنهم سيئاتهم، يكفر الله عنهم السيئات. ولهذا جاء في الحديث: يغفر للشهيد كل شيء عند أول قطرة من دمه إلا الدين. يعني يا أخوان الجنة تبي عمل الجنة، احنا نشره ونبي الجنة وحنا أعمالنا ضعيفة. انظروا هذه الأعمال التي ذكرها الله، ألا بد من عمل ولا بد من جد واجتهاد. لو كفرن عنهم سيئاتهم ولا أدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار. فضل من الله، تكفير للسيئات ويدخلون الجنات وجنات فيها أنهار تجري من تحتها، من تحت أشجارها ثوابا، أي فعلت ذلك بكم ثوابا من عند الله، أثيبكم به على أعمالكم الصالحة. والله عنده حسن الثواب جل وعلا، وأحسن الثواب عنده، وأحسن ثواب، وأحسن ثواب ثوابه جل وعلا. ثم قال: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. التقلب في البلاد قالوا هو الذهاب والمجيء في الأسفار والأمكنة، لا تغتر بالكفار، يذهبون هنا وهنا وينتقلون من بلد إلى بلد. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل. هذا الذي يحصل لهم من الذهاب والمجيء والسفر والتمتع بهذه الحياة، هذا متاع قليل يمتعون به، لكنه قليل ومنتهي، متاع قليل. ثم مأواهم جهنم، نعوذ بالله، ماذا ينفعهم هذا التقلب والسفر والذهاب والمجيء وهذا التمتع إذا كان مأواهم ومرجعهم جهنم؟ ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد، لأنها مهاد لهم مثل المهاد للصبي، يفترشونها ويكونون بقعرها وبوسط وبداخلها نعوذ بالله، وبئس من أفعال الذم. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. لكن الذين اتقوا ربهم، اتقوا ربهم من التقوى، وهي الوقوف عند حدود الله، فعل الأوامر واجتناب النواهي، يجعلون بينه وبين عذاب الله وقاية، لهم جنات كثيرة، كل واحد منهم له جنات، وإن كانت الجنة اسم جنس. لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، تجري من تحت أشجارها. هذا غاية المتعة. أنت الآن إذا مررت، إذا سال الوادي، إذا جاء المطر وسال الوادي، كم تجد من المتعة إذا وقفت على شفير الوادي والماء يجري من تحتك؟ تجد متعة. أو وقفت على النهر مع أنه قد تغير لونه، قد يكون كله تراب، لكن تجد متعة، فكيف بأنهار الجنة؟ والوقوف على تجري يعده العلماء وقف قبيح، يعني لو أن الإنسان قرأ ثم قال: لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري، نقول لا تقف على تجري، لأنه يعود الجريان على الجنات. فهل الجنات تجري؟ لا، التي تجري الأنهار، تجري من تحتها الأنهار، خالدين فيها، هذه نعمة أخرى، ماكثين فيها أبد الآباد، ما ينقطع هذا النعيم. يقولون بعد 1000 سنة سينتهي نعيمنا، لا، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وما عند الله خير للأبرار، ما عند الله وما عده من الثواب فهو خير لمن؟ للأبرار الذين بروا بأعمالهم وعملوا البر واتقوا الله عز وجل في هذه الدنيا. ثم قال جل وعلا: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم. ذكر من آمن من أهل الكتاب مثل عبد الله بن سلام ومثل مسلم مثل أصحمة النجاشي مثل مسلمة أهل الكتاب الذين أسلموا. ومن أهل نعم ومن أهل الكتاب وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم، فينزلون بكتابهم بالتوراة وبالإنجيل وما أنزل إلينا وهو القرآن العظيم، ومع ذلك خاشعين لله، خاضعين، متذللين، مطيعين، لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، لا يستعيضون بآيات الله ثمنا قليلا مثل إخوانهم من اليهود الذين استعاضوا عن الإيمان بالأموال، خشوا إن لو دخلوا في الإسلام تذهب رئاستهم، تذهب العطايا التي تعطى لهم، فهم لم يشتروا بآية الله ثمنا قليلا، أولئك لهم أجرهم عند ربهم، وهؤلاء يؤتون أجرهم مرتين كما ثبت الحديث: من آمن بكتابه ثم آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم يؤتيه الله أجره مرتين. أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب، حسابه سريع إذا حاسب عباده، وأيضا إحصاؤه لأعمال عباده ما يحتاج إلى وقت إذا جاء يجازيهم، لأنه محيط بأعمالهم، وهذا فيه بيان سرعة ثواب المؤمنين، وأيضا فيه سرعة عذاب الكافرين، فإن الله سريع الحساب. ثم قال: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا، يناديكم بالإيمان بوصف الإيمان: يا أيها الذين آمنوا إن كنتم مؤمنون حقا اسمعوا موعظة الله لكم، اصبروا، لا بد من الصبر، وصابروا ورابطوا. يقول ابن كثير، يقول ابن جرير: اختلف في قوله اصبروا وصابروا، فعن الحسن: اصبروا على دينكم، اصبر على دينك تمسك به، وصابروا الكفار، رابطوهم يعني صابروهم، دافعوا عن دينكم، فاصبروا على الدين وصابروا أعداء الدين وكونوا لهم بالمرصاد. وقال بعض المفسرين: اصبروا على الصلوات الخمس وصابروا أنفسكم وهواكم. والأظهر الأول: اصبروا على دينكم وفي جميع شؤونكم وصابروا، صابروا أعداء الدين وحاجوهم وجاهدوهم ودافعوا عن دينكم، ورابطوا، المراد المرابطة في الثغور. قال بعضهم: المرابطة هي لزوم الدين، ترابط على الدين، ما هو تنشط للعبادة في رمضان وتتركها في بقية الأيام، ترابط مثل ما يرابط المجاهد على ثغور المسلمين يلزمها ولا يرجع إلى أهله، كذلك العبادة يحتاج أن نرابط عليها ونثبت ونداومها، ما هو ننشط أيام ونترك أيام. ورابطوا، ويدخل فيه الرباط في سبيل الله، واتقوا الله، لأنها هي جماع هذه الأمور، جماع الخير كله تقوى الله. ولن تصبر وتصابر وترابط إلا إذا اتقيت الله، واتقوا الله لعلكم تفلحون، فإن تقوى الله سبب للفلاح، والفلاح هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب، الفوز وإدراك ما تريد ونجاتك مما تخاف وترهب، وهذا لا يكون إلا لأهل التقوى والإيمان. وبهذا نكون قد انتهينا من تفسير سورة آل عمران، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذه المجالس في ميزان حسناتنا جميعا، وأن يجعلها شاهدة لنا بين يدي الله عز وجل يوم نلقاه. ونسأل الله عز وجل أن يشكر لكم حسن استماعكم وصبركم وجلدكم، فإن المتكلم يهون عليه أن يصبر، لكن السامع ويصبر بهذا الوقت، لكن أجركم على الله. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.